بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم. قد أفلح، الفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، بمعنى الظفر بالمطالب والخلاص من الأمور المخوفة، وهذه بغية كل إنسان، أن يحصل له مطلوبه وأن ينجو مما يكره ويخاف ويحاذر. قد أفلح من أسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال علق بها الفلاح. من أسلم، فإن الإسلام تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة، وعلى قدر إسلام العبد على قدر ما يحصل له من الفلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بذلك: قد أفلح من أسلم. والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فعلى قدر إسلامنا الوجه والقلب والجوارح واللسان لله تبارك وتعالى على قدر ما يكون عندنا من الفلاح، وينقص من فلاح الإنسان بحسب ما نقص من إسلامه. قد أفلح من أسلم. والأمر الثاني: رزق كفافا. رزق كفافا، الكفاف فسره بعض أهل العلم بأنه يجوع يوما ويشبع يوما، وأحسن ما يفسر به والله تعالى أعلم هو ما قاله القرطبي رحمه الله، بأن الإنسان يجد ما يدفع ضروراته وحاجاته. رزق كفافا من غير زيادة تصل به إلى حد أهل الترف، فالذي رزق كفافا هو الذي يجد ما يدفع ضرورته، فلا يحتاج إلى الناس في أمور المعاش الأساسية من المأكل، المشرب، المسكن، اللباس ونحو ذلك، دون أن يصل به إلى حد أهل السعة والثراء والعرض الكثير من الدنيا. رزق كفافا، فإذا حصل للإنسان هذا استغنى عن المخلوقين، لأن الحاجة إليهم مذلة مذلة. ثم إن الإنسان إذا كان لا يجد شيئا يأكله ولا يطعم عياله، فإن هذا الجوع والفقر يقلقه ويشغل فكره، فإذا حصل للإنسان الكفاية فهذا لا شك أنه هو المطلوب. أما الزيادة فإنها مشغلة من جهة، ينشغل بهذا القدر الزائد، أين يصرفه، ماذا يفعل به. الآن لو قيل لبعض الناس، الآن لو قيل له جاءتك هبة، الآن هبة، كل هذه المساحات التي تراها جنوبا فارغة هي لك، لذهب يدور كل الليل ينظر في كل مساحة فارغة وكم شبر وكم متر، ويبدأ يحسبها ولن ينام الليلة إطلاقا، يبدأ يحسب كم هذه تسوى، ويسأل أهل الاختصاص من العقاريين كم المتر في هذه وكم وكم يطلع له، وكيف سيستفيد منها وكيف سيستثمرها، وتبدأ شغلة كان هو في غنى عنها أصلا، كم ارتاح. نعم، رزق كفافا. ولذلك تجد الرجل أحيانا يغدو ويروح على أهله، يربيهم ويعلمهم ويجلس معهم وعيشة هنية، ويخرج معهم إلى نزهة وكذا، لكن إذا كثر عنده العرض من عرض الدنيا انشغل، ما يكاد أهله ولا أولاده يرونه ولا يسمعون منه ولا يجلسون معه، يتمنون الساعة التي يجلسون معه فيها، ويأتي في آخر النهار وهو في حال من التعب والإنهاك لا يفيق لشيء. ما فائدة إذن لو فكر الإنسان، ما فائدة المال الكثير؟ الإشغال، القلق، الضغط، السكر، هذه النتيجة. فأقول الإنسان يقتنع بما أعطاه الله عز وجل، رزق كفافا، هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. ثم هنا قضية أخرى وهي الأصل وقطب الرحى، قنعه الله بما أتاه. قد تكلمت على هذا المعنى بالأمس في الحديث الذي قبله، قنعه الله، لأنه إن رزق كفافا من غير قناعة فهو في قلق دائم، وإن رزق رزقا واسعا لكن من غير قناعة فهو في قلق دائم، فقلبه مشغول وجوارحه مشغولة في طلب الزيادة. فالقناعة كنز كما قيل، كنز لا يفنى. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، عالم كبير، إمام في العلم، كان يقول لولده، قد حدثني بهذا ولده، يقول: يا بني قد قدمت من البلاد، جاء من بلاد شنقيط، يقول: قدمت من البلاد ومعي كنز وهو القناعة. يقول: يا بني الجوع يمكن أن يطرد بكسرة خبز، فلماذا يذل الإنسان نفسه؟ وله عبارات، يقول: يا بني إن الكرة الأرضية لا تتسع للرجل المسلم، بمعنى أن همته أعلى من هذا وأكبر، الجنة عرضها السماوات والأرض. فما كل الناس يعطى هذا. نعم. وحقيقتها أيها الأحبة هي مثل الذي يجري وراء السراب، كل ما لح له شيء تبعه وزيادة وتبعه وتبعه، لين يقول له الموت: توقف، انتهى هنا الأجل، خلاص كفاية تتبع لهذا السراب. أو يشرب من الماء الملح، يشرب ولا يرتوي، فمهما شرب ما يرتوي. فهذه حقيقة الدنيا، لا يشبع طالبها أبدا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القناعة، وأن يرضينا بما أعطانا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.